ذكر الخلفاء الراشدين في آخر أو ذكر الخلفاء في آخر خطبة الجمعة هل يستحب في بلد فيها تشيع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أم أنه بدعة؟ هو بدعة لأن هذا لم ينظر. وإذا كنا لبلد التشيع واستطعنا أن نجعل الخطبة كلها في فضائل أبي بكر أو في فضائل عمر أو في فضائل عثمان أو في فضائل علي بن أبي طالب والخطبة الثانية بفضائل صحابي آخر والخطبة الثالثة بفضائل صحابي آخر وخطبة رابعة بفضائل الصحابة كلهم أي استطعنا فعلنا، هذا هو الذي ينفع. أما والناس ساهون لاهون، نعم يحضر وقد امتلأ بلده شغلا إما من السوق وإما من المزرعة وهو ينعس. ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويأتي خلاف ويأتي خصام لا أقول خلاف بين الزيدية والشافعية. الزيدية يقولون لماذا تكتم عليا، والشافعية يقولون لماذا لا تكتم أبا بكر وعمر وعثمان. كل هذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان. وقد ذكر هذا الشاطبي في كتاب الاعتصام رحمه الله تعالى، وعلاج من كان به شيء من الرفض أو به شيء من التشيع علاجه أن تنشر فضائلهم في الخطابة وفي ماذا وفي التاليف. والحمد لله المسلمون إذا عرفوا فضائل الصحابة باغضوا من تكلم بهم.